أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: يا شيخ، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يشترط فيها الوقوف أمام المكان المخصص، أم أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان في الحرم؟ الصلاة على النبي عليه السلام والسلام عليه صلوات الله وسلامه شيء، وزيارة القبر شيء آخر. فإن كنت تريد زيارة القبر فينبغي أن تذهب إلى القبر، والصحيح أنك تقف في مواجهة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى وجهه الشريف الكريم عليه الصلاة والسلام، وتعطي القبلة ظهرك. ومن أهل العلم من يقول بل تأتيه من الجهة الغربية، من الجهة الغربية، ولكن الصحيح قول الجمهور تأتيه من جهة القبلة. فهذه الزيارة تشرع لمن قدم إلى المدينة زائرا، إذا أتى المسجد وصلى تحية المسجد أو صلى الفريضة التي حضرته ينصرف إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويزوره ويصلي عليه ويسلم عليه صلوات الله وسلامه، ويقول ما ورد إن زاد، يعني أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله خير ما يجزي نبينا. فهذه الزيارة. أما الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه في كل وقت وفي كل مكان، ولا تتجه إلى القبر عند الصلاة مثل ما يفعله الجهال. يعني نجد بعض الأخوان من الأعاجم يتجهون إلى القبر، وهذه سنة أعجمية للأسف تسربت وأخذها ناس، يعني للأسف يعني كما يقال يشرح عليهم، يقف صامدا على في أطراف المسجد كأنه يصلي كهيئة المصلي، ويتجه القبر من الشرق ومن الغرب. هذه بدعة، بل تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم كيفما كنت، متجها إلى الجنوب، متجها إلى الغرب، أينما كنت، وتكثر من الصلاة والسلام. فلا تتوجه إلى القبر عندما تسلم وتصلي على النبي، هذا لم يكن عند السلف. إن كنت زائرا اذهب إلى القبر، وإن لم تكن زائر لمجرد الصفا أنت عندما تدخل المسجد أصلا تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وآله، وكذلك إذا خرجت من المسجد تقولها وأنت متجه غربا أو شرقا أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: وهل يلزم دخول الروضة الشريفة أم أن الأمر فيها اختياري، وهل للصلاة في الروضة الشريفة أجر منصوص عليه؟ اللزوم لا يلزم، هذا لا يقول به أحد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني رغب فيها وأثنى ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فبحكم أنها روضة من رياض الجنة وخص هذا الموضع لا شك أن له أفضلية ومزية. فإذا تيسر لك أن تصلي أو تجلس فيها وقت ما تذكر الله وتقرأ القرآن وتصلي على النبي عليه السلام، لكن ذكرت مرارا لا ينبغي لك أن تستأثر بالمكان. يعني بعض الناس الله يهدينا وياهم مثل ما قلنا يعني يحتلها يجلس ما كان غيره، لازم يكون عندك شعور وإخوانك يشاركونك ويرغبون بمثل ما ترغب. وتؤجر أنت، تؤجر إذا اقتصرت على مثلا 5 دقائق صليت ركعتين ونفسك متعلقة بهذا الموضوع ومع ذلك تركته لإخوانك الذين ينتظرونك فأنت على خير وأجر. فلا شك هذا أجر فيها، ما أثنى عليه عليه الصلاة والسلام على هذا الموضوع إلا لفضله. لكن الصلاة الفريضة المستحب أن تتقدم إلى الصفوف الأولى كما قال أهل العلم، الصفوف الأولى أفضل، الصف الأول والثاني. لكن إذا اتفق أنك وجدت الصفوف ممتلئة ومخير بين أن تصف فيها أو في جانب آخر في نفس الصف، فلا شك إذا أدركك الصف فيها أفضل. أحسن الله إليكم. يقول: ابتلينا بشخص إمام وخطيب في إحدى البلدان العربية المسلمة، حيث أنه يتعامل بالحروز وكتابة الطلاسم، ويأتيه الناس للعلاج ومعه يأتونه الناس للعلاج من العين، ويكتب لهم طلاسم ويأمرهم بالتبخر به وغير ذلك من الشعوذة، علما أنه يصلي صلاة الفجر في البيت ويصلي صلاة العصر قبل الوقت بالناس. يقول: ما نصيحتكم لنا وله في عمل الدجل؟ وهل يجوز عقد القران معه؟ وما قولكم في فعله من الصلاة؟ وما واجبنا تجاه ذلك؟ هذا لا شك يعني فعله هذا وصنيعه الذي تذكر إن كان الكلام واقعي وغير مبالغ فيه، فلا شك أن هذا يعني إما شرك أو وسائل للشرك، وتركه الصلاة مع الجماعة أو صلاة العصر قبل وقتها هذا كله يعني ضلال في ضلال. فمثل ما قلنا في أمثال هذه الأشياء، أولا يناصح، يعني يبدأ بالنصيحة والموعظة التي تليق به، خاصة إذا كان يزعم أنه من أهل العلم وعنده علم، فيناصح ويوعظ ويذكر بالله من مجموعة تحسن التعامل معه، فإن أفاد فبها ونعمة وهذا المطلوب، وإن ركب رأسه. فإن كان كنتم في دولة تقيم شرع الله وتحكم بما أنزل الله فينبغي أن يستعان بالله ثم بالمسؤول، وإما أن يردعه أو إذا كان معين من قبلهم، وإلا فاستعينوا بالله وأنتم وجماعة المسجد ولتكن كلمتكم واحدة. فإذا لم تكن الدولة تبالي بهذه الأشياء فهذه صلاتكم، ولا ينبغي أن تتساهل ويتقدم مثل هذا. فإما أن يعتدل بعد أن لم تنفع فيه الموعظة، وإلا فتطردونه بالقوة التي تناسب الحال وتناسب المقام، ولا تمكنونه من أن يصلي بكم، ولا ينبغي أن يعقد القران هذا. وتحذرون الناس منه أيضا، تجتهدون في تحذير الناس، تحذير الناس منه وبيان السنة والحكم في هذه الرقى الضالة والخرافات والبدع وأكل أموال الناس بالباطل. أحسن الله إليكم. يقول ينتشر بين هواة جمع العملات، يقول يقوم بعضهم مثلا ببيع ريال، مثلا إصدار الملك عبد الله بمئة ريال، وذلك أن هذا الريال يحمل رقما تسلسليا مميز، أو أن يكون تقسيم واحد، فيكون هنا عملية الشراء للرقم الذي على النقد وليس للنقد نفسه، فهل هذا الفعل جائز؟ يقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذا سفه، وينبغي للمسؤول أن لا يمكن هؤلاء السفهاء من تضييع الأموال، أموالهم هي، لكن الله سبحانه وتعالى من حرصه على الأموال نسب الأموال إلينا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فهي حقيقة أموالهم، لكن الله سبحانه وتعالى ليدفعنا الحرص عليها نسبها إلينا أموالكم. فهؤلاء سفهاء، قضية النقود أو اللوحات أو الأرقام الهاتفية كل هذا سفه، كونها تباع بهذا وكثير من هذا القبيل. والمسؤول عليها أن يتقي الله ويضع حد لهذا السفه، وأن تصرف الأموال فيما ينفع الناس ويفيدهم، في الإنتاج الذي يجده الناس ينفعهم ويفيدهم في غذائهم ودوائهم وصناعاتهم. أما هذا السفه والهراء فينبغي أن يوضع له حد، ولا ينبغي الإنسان يتعامل معه بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول أذهب للمدرسة مسافة 120 كيلو، أرجع قبل العصر بساعة، أصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا يوميا، هل فعلي صحيح؟ بعضه صحيح وبعضه غير صحيح. أما قصرك الظهر فصحيح، تقصر الظهر ركعتين، أما أن تجمع إلى العصر فلا، ما دمت تصل قبل العصر بساعة فالعصر لم يدخل عليك وقتها بعد، فعليك أن تتقي الله، والساعة كافية أن تأخذ راحتك وتتناول طعامك وتأخذ راحتك وتقوم وتجتهد، إن استيقظت والحمد لله، وإن غلبك النوم في بعض الأحيان فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول هل عزير نبي أم رجل صالح، ولما نسبوه إلى الله؟ لا، بل هو يعني ليس بنبي بالإجماع، ليس بنبي، لكن يقول لعل هو من نسل بني إسرائيل ويعني يثنون عليه. أما نسبة البنوة إليه مثل ما سمعنا من ما ذكره الإمام البغوي رحمه الله من هذه الإسرائيليات، كونه يعني زعموا أنه استطاع أن يحفظ لهم التوراة وطابقوها على ما وجد في التابوت أو ما وجدوه في الخابية في الكرم في العنب، وهذه كلها يعني خرافات أوردها بعض المفسرين بإسهاب أكثر مما ذكره الإمام البغوي رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح للحائض أن تجلس في ساحات الحرم والمسجد النبوي؟ إيه نعم، الساحات الصحيح أنها لا تعتبر من المسجد، وتعتبر يسميها الفقهاء الرحبة، وهي الأماكن التي حول المسجد، ولما تدخل فيه، قد تدخل فيما بعد لكنها لم تدخل، ولذلك كان جاء في الحديث أنه كان يأمر الحيض أن يخرجن إلى الرحبة مثل الساحات، فلا على الحائض من حرج أن تجلس في الساحات. أحسن الله إليكم. يقول رجل تزوج بامرأة أي عقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها ولم يعطها المهر، وبعد 3 سنوات توفيت، فهل لأهلها المهر وهل يرثها؟ ما دام عقد عليها فهي زوجته ويرثها ما دام ماتت قبله، والمهر يعتبر تابع للتركة لأنه دين في ذمتي بحسب الشروط التي بينهم، فما دام ما سمى لها مهر ولا سماه ولم يعطيها إياه، ذكر شيء لم يعطيها، لم يعطيها. فعلى كل حال ما دام يعني موت وليس بطلاق فالمهر يعني يعتبر من مالها وحق لها ويعتبر من تركتها، يرث هو ما يخصه من مالها، وأهلها الموجود منهم إذا كان لها أبوان أو لها أبناء من غيرها أو ما إلى ذلك أيضا أو لها عصبة يأخذون نصيبهم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أكل الأطعمة من أمريكا وأوروبا ومن أطعمة اليهود والنصارى في زماننا هذا؟ اللحوم ينبغي الحذر منها، الله سبحانه وتعالى يعني قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم، لكن في الصدر الأول كانوا يذبحون مثل ما يذبح المسلمون وعادة الناس يذكون كالتذكية المعروفة، أما الآن فالغالب الصعق الكهربائي، وهذا لو مارسه مسلم، المسلم نفسه لو عمل هذا لا تحل ذبيحته، فكيف باليهود والنصراني وغيره؟ فإذا ثبت أو غلب على الظن أن الدجاج واللحوم يذبحون بهذه الطريقة فلا تحل ولا ينبغي، فهذا اللي يأتي من أستراليا من البرازيل من فرنسا من غيرها هذا للأسف انتشر في كثير من المحلات وينبغي للمسلم أن يبتعد عنه، أقل ما يقال فيه إنه من الشبهات، وفي الحديث الصحيح ومن استبرأ لدين ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم أيضا سائر البضائع الأمريكية والأوروبية ينبغي أن يكون عندنا نوع من عزة النفس، هذه الكماليات التي أغرقت الأسواق أين الغيرة الدينية؟ يعني تكون نفسك ضعيفة اكتر بضاعة من بلد مسلم على الأقل، أو على الأقل من بلد غير عدو لا يعلن بعداوته مثل ما تعلن هذه الدول الخبيثة الفاجرة، فأنت تؤجر وتثاب ويبارك لك حتى لو كانت ملابس أو كانت مواد نباتية أو ما إلى ذلك، حاول أن يكون عندك نوع من المقاطعة تؤجر وتثاب عليها ويبارك لك فيها. وأذكر الأخوان إذا أذن أرجو أن نتقدم إلى الصفوف الأولى ولا نتشاغل بالأسئلة. صلى الله عليكم. يقول من سن في الإسلام سنة حسنة، يقول ما الفرق بينها وبين البدعة الحسنة؟ سنة حسنة أحياها يعني أحيا السنة وغفل الناس عنها فأحياها، مثل ما جاء في الحديث في جمع الصدقات ومبادرة الناس إليها، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شاء رأى نشاط الناس وتابعوا هذا الإنسان الذي تقدم في الصدقة قال عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة، فالناس إذا غفلوا عن سنة من السنن فإذا بك تبادر وتعلنها ونيتك سليمة لا رياء ولا سمعة، لكن تذكر إخوانك فأنت بمثابة الذي سن في الإسلام سنة حسنة، لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا من فضله وجوده وكرمه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، ووفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا، وفقهم لما تحب وترضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.